blood diseases with immunology. فهو already course في ايه؟ المحاضرة already هتبقى ساعتين فيها كلام كبير كتير عاوزين نساعدكم. المفروض ان انا كنت كوردينيتور السمستر ده دكتورة شيماء مصطفى استاذ مساعد في كلية طب اسنان القصر العيني ومعايا الدكتورة مي بس هي المفروض النهاردة مش جاية. فاحنا كان تصورنا للكورس ان هي كانت هتشرح البلاد ديزيز وانا هشرح الاور الايمونولوجي عامه، لكن طبعا موضوع ان المحاضرتين ورا بعض ان حد يقول اربع ساعات ده كان كارثي. فكنا هنقسم، انا هقول جروب 1 وجروب 2 هي هتقولهم. النهارده هي ما جاتش فانا قلت المحاضرتين على بعض، بس بعد كده هتتقسم. يعني انا المفروض في جروب 1 وهي هتبقى في جروب 2، بس هيدرس نفس الحاجات اللي كان فيها نفس المحاضره نفس الصوت اللي هو الفي دي اف اللي احنا هنعرضه، يعني هنحطه بعد كده على اوكي. يبقى انتوا دلوقتي عرفتوا ان الكورس الجزء الاولاني منه هيبقى الاور بلاد ديزيزز، والجزء الثاني ان شاء الله هيبقى لحد الميدتيرم. لحد امتحان الميدتيرم الاولاني هنكون خلصنا البلاد ديسوردرز ومعايا اول محاضره من الايمونولوجي اللي هي هتبقى زي انتدكشن ومعرفه كده ايه هي الايمونولوجي والخلايا بتاعتها. وبعد كده بعد الميدتيرم هنكمل بقيه محاضرات الايه الايمونولوجي. خلاص فساعدوني كده ان شاء الله لاني خلاص. النهارده اول حاجه هنبدا بيها الار الريد بلاد سيل دي سؤال. ايه مواصفات الريد بلاد سيل بتاعتها؟ اللانج سبان بتاعتها عارفين ان هي بتستمر 120 يوم وبعد كده بتحصل لها النمو بتتجدد. خلاص الكاونت بتاعها عباره عن ايه؟ الارقام دي لازم تبقوا عارفينها، يعني ابسط شيء ان انت تبقى عارف خلايا الدم البيضاء عددها كام، الريد بلاد سيلز بتاعتك عددها كام. يعني دي من الارقام اللي لازم تكون معروفه، مش هو بقى احنا نشوف التحليل وايه نورمال وايه في حاجات اساسيه لازم تكونوا عارفينها. البلاد كاونت بتاعي الريد بلاد سيلز بتاعتي بتبقى ايه عددها قد ايه؟ من 4.5 ل 5 بتبقى زياده شويه في الميلز. مليون من 4.5 الى 5 مليون بير كيوبيك مليلتر. ايه الهيموجلوبين؟ هو ايه دور الريد بلاد سيلز؟ طبعا يبقى هو جزء من تكوين الارض بلاد سيلز الريد بلاد سيلز او اللي هي بتشيلهم منها الهيموجلوبين، صح؟ برضو ليه ارقام معينه لازم تكونوا عارفينها. في المينز بتبقى كام، في الفيمينز بتبقى كام، وفي التشيلدرن بتبقى كام. طيب انا دلوقتي المفروض ان انا يعني هدرس الديس اوردرز اللي بتحصل في البلاد سيلز. اول بلاد سيل هناخدها اللي هي الايه؟ الريد بلاد سيلز. اي مشكله عندي في اي خلايا تبقى يا حاجه زياده قوي يا هتبقى حاجه قليله قوي. لو زادت هتبقى اسمها ايه؟ بولي سايتيميا بولي. يا قلت هتعملي الكيس او الكونديشن بتاعت الايه؟ الانيميا. اوكي؟ خلاص؟ ليه انا محتاجه ادرس الكلام ده؟ لان في احوال كتيره جدا الجديد دي بيكون ليها اورال مانيفستيشن، فلازم اكون اعرف دي سببها ايه؟ الاورال مانيفستيشن دي سببه ايه؟ هل هو ميديكال كونديشن عباره عن ايه السيستم اللي عندي اللي بايظ فيه؟ لما انا اجي اتعامل مع العيان ده انا هعمل له ريفيرال كونديشن، هل الكونديشن بتاعته ما تستدعيش ان انا اعمل له ريفيرال؟ يعني هتعامل معاه ازاي في الدنتال؟ بعد كده مفيش دخول بعد 11 وربع عشان ما تعملوليش ديستراكشن. طيب قبل ما نبدا نخش بقى في الديسوردر في شويه ديفينيشنز لازم نكون عارفينها، زي مثلا ايه الهيماتوكريت فاليو. ايه الهيماتوكريت فاليو؟ انتوا بتشوفوها في لما حد بيجي اللابوراتوري انفستيجيشنز بنلاقي ايه الهيماتوكريت فاليو ده عباره عن ايه؟ عباره عن البرسنتج اوف الريد بلاد سيلز ان ريليشن تو ذا بلاد فوليوم. يعني نسبة الكونسنتريشن بتاعة الرد بلاد سيلز نسبتها قد ايه بالنسبة للبلاد بتاعي؟ طبعا ليها نسبة ولازم بتكون عارفينها برضو. تقريبا في الميلز بتبقى 45%، في الفيميلز بتبقى من 31 ل 36%. الهيماتوكريت فاليو ده ليه سيجنيفيكانس لما بيقل في انواع معينة من الديزيز، بيزيد في انواع معينة من الديزيز، فبيبقى ليه سيجنيفيكانس اهمية نسبة الريد بلاد سيلز ان ريليشن للفوليوم ايه. اوكي، فده من ضمن الديفينيشن اللي لازم نبقى عارفينها. ايه تاني؟ اكيد كلكم قبل كده شفتوا بلاد كاونت، صح؟ كنتوا بتشوفوا الام سي في، الام سي ال، صح؟ الام سي اتش عباره عن ايه الحاجات دي؟ ايه الديفينيشنز دي وايه السيجنيفيكانس بتاعتها؟ ايه اهميتها؟ انتوا عاملين سطر البنات لوحده والولاد لوحده؟ عشان دي ورقه البنات، يعني ده السطر ده وده السطر ده. اه يا دكتور، بس السطر ده في بنات والسطر ده كله، بس هنا في بنات برضه. لا ورقتين غير بس انا جايبه ورقتين، بس هنا ورقتين غير. ما انا شايفه والله. طب يعني ايه مين كورباسكولار فوليوم او المين سيل فوليوم؟ يعني الافريج فوليوم اوف ذا ريد بلاد سيل، ايه الفوليوم بتاعها وليه لازم اعرفه؟ علشان في حاجات بتخلي الفوليوم بتاعها كبير، في ديزيزز او ديسوردرز بتخلي الفوليوم بتاعها نورمال، وفي حاجات بيقل الحجم بتاعها الفوليوم بتاعها. فعشان كده لازم اكون عندي الرقم اللي هو تقريبا من 70 ل 80 كيلومتر، يعني رقم صغير جدا. طيب ايه المين كورباسكولار هيموجلوبين؟ المين كورباسكولار هيموجلوبين معناها يعني الاماونت او الافريج كونسنتريشن اوف هيموجلوبين في السنجل سيل. لا بص بقى، انا مش عايزه ضحك ومش عايزه تهريج، لان المحاضره ساعتين وهنقعد الساعتين، فمش هضيعها بقى في هوس وبس. اللي هيقعد ساكت يقعد ساكت، لو مش كده هتطلع بره. اي ديستراكشن في المحاضره انا مش هقبل بيه. المين كورباسكولار هيموجلوبين هي نسبه الكونسنتريشن اللي بتاعتها في السنجل ريد بلاد سيل. اللي بعديها بقى مين كورباسكولار هيموجلوبين كونسنتريشن، الافريج كونسنتريشن اوف هيموجلوبين موجود فين؟ في مجموع الريد بلاد سيلز الموجوده عندي. ايه اهميتهم؟ هم ليهم اهميه لان في ديزيزز بيبقى فيها زياده، في ديزيزز الفاليوز دي بتبقى فيها قليله، في بتبقى نورمال، فما دي ما تنفعش ان انا اخدها كانديكيشن ان انا اعمل دايجنوستس للديزيز اللي عندي. اوكي، في فردر تيست هحتاج لها عشان اعمل الدايجنوستس. طيب من ضمن برضو الديفينيشن اللي لازم تكونوا عارفينها زي الانايسوسايتوزيس. ايه الانايسوسايتوزيس دي؟ معناها ايه؟ معناها ان الريد بلاد سيلز بتاعتي اللي موجوده في البلاد اوف ديفرنت سايزز، السايز بتاعها احنا عرفنا بقى السايز بتاعها المفروض او الفوليوم بتاعها المفروض يبقى ليه مقاس معين. ايه اللي بيخرج ده؟ لازم يكون ليها سايز معين. لما بنلاقي في البلاد سمير بتاعي ديفرنت سايزز يبقى انا عندي مشكله، وعاده المشكله دي بتكون في الانيميك بيشنت او لما يكون عندي حاله انيميك. خلاص يبقى انا عايز سايتوزيس ديسكرايب ريد بلود سيلز ذات ار اوف ديفرنت سايزز. نورمال ريد بلود سيلز ار جنرالي ذا سيم سايز هافينج ريد بلود سيلز اوف ان ايكوال سايزز از انديكيشن اوف ايه انيميا. كونديشن ثانيه لازم اكون عارفه الديفينيشن بتاعتها بويكايلو سايتوزيس. بويكايلو بوي جايه من بويلو مالتيبل يبقى ليها كذا شكل. يبقى برضو عندي البلاد سمير بتاعي لما اجي اعمل له اكزامينيشن الاقي ديفرنت شيب. هو الشيب اصلا بتاع الار بي سي عباره عن ايه؟ بتبقى ثين وراوند خلاص راوند وثين. لما بقى ابدا الاقي ان بقى يبقى شكلها سيكلين دوم شيب ستيليت ستيلا جايه من الستار فيبقى عندي بروبلم معين. يبقى دي لازم تكونوا عارفينها علشان لما يجوا نوصف ديزيز معين بنشوف فيه ايه وبنشوف فيه ايه وشكل السيلز بيبقى ايه لما نبقى نايسوسايتوزز او بويكايلوسايتوزز لازم تبقوا عارفين دي معناها. طيب نيجي بقى الاول حاجه في البروبلم اللي عندنا اسمها ايه؟ بوليسايتيميا. يعني ايه بوليسايتيميا؟ ريد بلود سيلز كاونت اوف هي الحقيقه كذا نوع نوعين في الريلاتيف وفي الابسولوت. ايه الابسولوت؟ ابسولوت يعني هي حقيقي الريد بلاد سيلز عددها زياده وكل البلاد سيلز عددها زياده خلاص. ريليتيف جايه من ان ريليشن تو سمثينج هي عددها مش زياده ولا حاجه نورمال بس السايز اوف ذا بلازما هو اللي حصل فيه ايه ديكريز. يبقى بوليسايتيميا معناها ان انا عندي انكريز في الهيموجلوبين عندي انكريز في الار بي سي كاونت ولكن هما نوعين. الريلاتيف علاقتها بالبلازما لما ايه البلازما حجمها ايه. طب امتى البلازما حجمها ايه؟ لو في دي هايدريشن الناس اللي عندهم دايابيتيك كيتوزيس الناس اللي تعرضوا للبرن الناس اللي حصل لهم دايريا وفوميتنج فتره طويله جدا الناس اللي عندهم دايوريسيس الكريت في اليورين از سيكندري كومبليكيشن في الناس اللي عندهم كاردييك فيلير دي كلها ريلاتيف دي كلها سبب في الريلاتيف. عاده الهيموجلوبين بتاعي مش هيقل عن 25% من الكونديشن والحاجات الريلاتيف دي ما بيبقاش معاها اورال مانيفيستاشن. اوكي طب الابسولوت بقى هم حقيقي عندهم ديكريز في انكريز في السايز الفوليوم بتاع وكله بقى عندي فيه انكريز زي ايه؟ زي الناس اللي عندهم انكريز في الاريثروبيوتين هرمون ريليز. الاريثروبيوتين ده بنحتاجه في ايه؟ في الماتوريشن اوف الار بي سيز. فمين بقى بيبقى عنده انكريز في الاريثروبيوتين؟ لما بيبقى عندي ريدكشن في ال الاكسجين ليفلز في البلاد. امتى بيحصل عندي ريدكشن في الاكسجين ليفلز في البلاد؟ الناس اللي عايشين في الهاي التيتيود تلاقي الناس اللي عايشين في الهيمالايا اللي شكلهم شويه صيني على شويه سمر على شويه كده عايشين وسط الجبال تلاقي وشهم احمر قوي وليهم طبيعه شكل كده. دي نتيجه البوليسايتيميا اللي بتكون عندهم. الجسم بيحاول دايما يعوض الاكسجين الكريز اللي هم موجود في الليفل اوف اكسجين عندهم قليل وعايشين على الجبال على طول. فيبدا بقى كل شويه عمال ينتج ايه ريد بلاد سيلز. اوكي طيب مين تاني ممكن يكون الناس اللي عندهم كاردييك ديزيز الناس اللي عندهم بالمونري ديزيز الناس كمان اللي عندهم برين تيومرز ولانج تيومرز بيعملوا انكريز في الايه في الريليز اوف الاريثرو بويتين اللي هو محتاجينه علشان الايه الكلام ده بقى هنقرا. ايه هي البوليسايتيميا؟ abnormal increase في الاريثروسايت كاونت in peripheral blood usually accompanied by an increase in hemoglobin and the hematocrit value. واحنا قلنا ال definitions فيها. Polycythemia is divided into absolute وايه is a true increase في الريد سيل ماس وريلاتيف the red mass is normal but the plasma volume هو اللي ايه حصل له ريدكشن. طيب ايه سببها؟ dehydration. Loss of tissue and intravascular fluid, which may be the result of such diverse conditions like diabetic ketoacidosis, like post-surgical dehydration, prolonged vomiting or diarrhea. Rapid diuresis secondary to treatment for congestive heart failure. ده الكلام كله اللي انا قلته بس بقراه. دكتور مش ممكن يكون في مشاكل مثلا من ال في هايبر سترينزم ف يعني الاسبرين قصدي يبقى في مشاكل في الاسبرين ان هو مثلا مش بيعمل ريستراكشن للار بي سي ف هيأدي ان هو يعمل زياده دي بتبقى يعني بتبقى مانيفستيشن طيب خلينا في اللي احنا بنقوله دلوقتي ان رايت بوليسايتيميا الهيموجلوبين ريلي رايز مور ذان 25% and there are no appreciable oral changes يعني الناس اللي عندهم relative polycythemia مش هنلاقي قوي عندهم ايه oral manifestation طيب الابسولوت دي بقى زي ما احنا قلنا يبقى الانكريس في الاريتروسايت في الاريتروبويتين هرمون ودي بتبقى secondary يعني دي بتبقى سبب secondary ليه يعني الابسولوت دي نفسها بتتقسم ليه primary و secondary السكندري اللي احنا اتكلمنا عنها اللي زي الناس اللي عندهم اللي عايشين في الهاي altitude اللي عندهم tumors اللي عندهم cardiac diseases pulmonary diseases وهكذا طب في بقى ساعات بتحصل primary بدون اي سبب ودايما بنلاقيها عند الناس اللي هم الالدرلي الاولد ايج اوكي طيب بنسميها ايه في الحاله دي بوليسايتيميا روبرا فيرا بتبقى ملهاش سبب فجاه كده بيبقى العيان سنه كبير وبنلاقي عنده انكريز في كل حاجه في البلد سيلز بتاعته بيبقى عنده انكريز في الريد بلد سيلز بيبقى عنده انكريز في الهيموجلوبين بيبقى عنده انكريز في الجرانيولار سيلز اللي هي الوايت بلد سيلز بيبقى عنده انكريز في البلاتلتس increase و non-functional يعني عنده increase في البليتلت ونلاقي عنده bleeding مش شغالة ايه بقى البليتلت بتعمل ايه bleeding يبقى فبنلاقي عنده bleeding problems بنلاقي عنده thrombosis وبعدين احنا بيبقى في عندنا ارقام معينة احنا عارفينها مثلا الهيموجلوبين في الـ في الـ في الـ في الميلز مثلا بتبقى من كام لكام بدايه من 13 كويس لحد 15 المفروض لما بيبدا عمرنا يزيد شويه في السن الارقام دي بتقل نتيجه الايدج فلما تلاقي راجل كبير وعنده الهيموجلوبين ليفل بتاعه عالي جدا لا ده عنده مشكله هو المفروض اصلا نورمالي بينزل شويه بس مش للدرجه اللي هو بقى 6 او 7 والارقام دي يعني بيقل عن النورمال شويه بس ده بحكم السن لاقي مثلا الاريتروسايت سيجمنتيشن ريت عند الناس كل ما بيكبروا بيعلى مع ان ما عندهمش انفكشن ولا انفلاميشن بس دي هي المتبعه يعني ده المتبع دلوقتي ف اتس اوف انيون ايتيولوجي ليه الناس بيحصل لها كده ما لهاش سبب تو انكريز في كل البلاد سيلز بتاعتي ومينلي الالدرلي ناس الكبار هم اللي افكتد وبيبقى في بريدكشن للبيز الديستربنس ده بيبقى انتربريتد على هيئه ايه نلاقي مثلا النمبر اوف ار بي سيز مش من 4.5 بقى مليون و5 لا ده بيوصل 18 الهيموجلوبين ليفل عندي ده انا كنت بيبقى عالي جدا وهو اولد ايج المفروض يعني بيقل شويه عن النورمال بون ريبليسمنت باي ريتروبويتيك تيشو ما انا عندي بقى الخلايا كل شويه عماله تتكون هتملى بقى البون مر وهتملى البون هل البون في الحكايه في الحاله دي هيكون فانكشنال هنلاقي يحصل فيه ايه البون لما يتملي الخلايا ما لهاش لازمه يحصل له ايه هيتكسر بالظبط فهيتكسر increase platelet count with platelet dysfunction في 50% من الكيسز increase blood viscosity mainly لان السيل ماس بيزيد فلما يزيد الفيسكوزيتي دي بتخلي البلادي فلو هيبدا بقى يبقى تقيل وهيبدا يعمل لي ايه كلوس بالظبط وديكريز السيرم ايرن والفيريتين ما انا قلت ان انا المخزون اللي عندي مش كفايه يعني الخلايا اللي عندي اصلا مش ماتيور، عمال بس عدد كبير ومش ايه ومش فاضي. دي السكندري بوليسايتيميا اللي احنا اتكلمنا عنها في الاول، اللي هو الانكريس في الاريثروبوتين، وبتحصل في حالات الكونجنتال هارت ديزيز والبالمونري ديزيز وتيومرز ذات ريليز اريثروبوتين زي البرين واللنج تيومرز وبيبل ليفينج ان هاير التيتيود. طيب الكلينيكال فيتشرز بقى بتاعت العيانين دي بيكون ليها ايه، شكلهم عامل ازاي؟ انكريز البلاد فوليوم، الحجم بتاع الفوليوم بتاعك بيزيد، الفيسكوزيتي بتاعت البلاد فبتترجم ان ذا فورم اوف ايه ثرومبوزز، والبون مارو اوفر اكتيفيتي بتترجم لهيئه ايه فراكشر. طيب الاكسترا اورال فيتشرز الناس دي بيبقى عندها ايه؟ ما احنا قلنا بقى كل الخلايا عندي بتزيد وهي نون فانكشنال، فلو الخلايا الوايت بلاد سيلز بتاعتي زادت ونون فانكشنال هيبقى عندي ايه؟ انفكشن. لو البليتلت زادت وهي نون فانكشنال هتبقى النون فانكشنال هتبدا بقى تديني بروبلمز بتاعت البليتلت زي الاكيموزز والبربرا والبيتيك البين بوينت بليدنج. اوكي هنقرا بقى الكلام ده. بيبقوا بيتميزوا جدا بيربلش ريد فيس اند اكستريميتيز، وشهم بيبقى محمر ولونه روز كده ومدحن. انتوا لو تخيلتوا الناس بتوع الهيمالايا هتعرفوا ان بيبقى ليهم شكل كده، بيبقوا صم وشهم احمر ومنفوخ. ديستندد اند دارك سوبرفيشال فينز اوف ذا نيك، هيدك، سبلينوماجلي از ا كلينيكال مانيفيستاشن اوف الكونديشن اللي عندي اللي انت كنت بتسال فيه. سبلينوماجلي انت محمود صح؟ bone pain secondary to bone marrow hyperplasia, bleeding, bruising زي البتيكيا والاكيموزز، thrombosis as a result of platelet dysfunction and increased blood viscosity. ده كل اللي احنا قلناه. في اي مشكله، في اي حاجه مش فاهمينها، دي صور بتاعتها. البروزنج الشكل اللي هو البيربلش سكين حتى في الاطفال يبقى الشكل عامل كده. oral manifestations اللي هي somehow resembles ال skin manifestation، purple shred oral mucosa، varicositis في الventral aspect of the tongue. انتوا عارفين الvarices اللينجوال varices اللي بتبقى مهم، المفروض ان هي بيبقى شكلها purple ومش over extended قوي، ليها شكل لما تبقى over extended قوي ويبقى بيبقى فيها problem سواء عند الناس اللي عندهم بوليسايتينيا او قبل كده كنا خدنا حاجه في مش عارفه انتوا بقى ولا مين. الناس اللي بيبقى عندهم مايوكارديال انفاركشن او هارت فيلير بنلاقي عندهم اللينجوال فاريسس تبقى اكستندد كده وحتى ما بيحصلهاش بلانشنج. طيب bleeding from the gingiva due to increased number of platelets زي ما احنا قلنا، ودستمينيتد انترافاسكولار كواجيوليشن عشان بيحصل ايه كونسيومينج بليد كلوتنج فاكتور، وبيتيكيا اند اكيموزس دي برضو بتبقى من الايه كومبليكيشنز اوف ان انا عندي مشكله فين في البلاتلتس. الناس اللي عندهم بوليسايتيميا بتعالج معاهم بتعامل معاهم ازاي؟ مشكلتهم زي ما احنا اكتر حاجه دلوقتي بليدنج، فلما هتيجي تشتغل ليهم هتكنترول البليدنج على قد ما تقدر، تحاول تشتغل كونزرفاتيف على قد ما تقدر. اوكي هي الحقيقه البوليسايتيميا مش من الحالات البوبولار قوي اللي احنا ممكن نشوفها في العياده، يعني كم واحد جاله حاله بوليسايتيميا وشافها وشاف قرايبه عنده انكريز قوي في الريد بلاد سيلز. فدي برضو بس من الحاجات اللي لازم نعمل لها اعتبار، لان دي بروبلم لما يجي لك لابوراتوري انفستيجيشن فيه حاجه شكلها مختلف لازم تكون عارف على الاقل اسمها، هتبقى عارف حتى هتبعته فين. اوكي طيب ايه الانيميا؟ ايه ديفينيشن اوف انيميا؟ ايه الانيميا؟ نقص في البلاد سبلاي، نقص في الاكسجين، نقص في الاكسجين، ريدكشن في الاكسجين الموجود في البلاد ذات اكزيست ان ذا بلاد stream mainly due to the decrease in RBC count وطبعا decrease في concentration of A of hemoglobin. طيب سببه ايه؟ يعني الدم بتاعي عدد كرات الدم الحمراء بتاعتي قلت فبقى ما بتشيلش الاكسجين الكافي للتيشوز وما بقاش عندي الهيموجلوبين كونسنتريشن اللي هي المناسبه المحتاجه للتيشوز بتاعتي. اه ما انا ما اعرفش كله هيجيش النهارده. طيب تاخد بس فاضل ساعه ونص ولا ساعه و 10 دقايق مش عارف. ممكن قديم ممكن تقول لك ايه يبقى الانيميا ديفايند از ايه؟ Reduction في الأكسجين carrying capacity of the blood it's usually related to decrease in the number of circulating or red blood cells. Reduction of the quantity of hemoglobin. طيب ايه سببها؟ ليه حصل reduction وليه ممكن يكون مرة نفس المبصمات؟ أول حاجة حصل لي blood loss يعني حصل لي البلد نفسه انا فقدت جزء كبير من البلد او حصل انكريس في الدستركشن اوف بلد سيلز او ديكريس في البرودكشن نفسه. يبقى يا اما الانتاج نفسه قل يا اما انا عندي انتاج كويس بس عمال يتكسر لسبب من الاسباب او حصل لي بلد لوس كبير جدا. طيب احنا دلوقتي عشان نتكلم عن الانيميا لازم نعمل لها كلاسيفيكيشن. طيب ايه بقى بنعمل للانيميا كلاسيفيكيشن عن طريق ايه؟ عن طريق حاجتين يا اما السايز اوف الار بي سي نفسه الريد بلاد سيل نفسه يا اما مش يا اما وعن طريق الهيموجلوبين كونسنتريشن. يعني ايه؟ يعني لو هنشوف السايز بتاع الريد بلاد سيل بتاعي نورمال هيبقى نورمال سيتيك حجمها صغنون مايكرو سيتيك حجمها كبير ماكروسيتيك. طيب الكونسنتريشن اوف هيموجلوبين بقى نوعين يا اما نورموسيتيك يا اما ايه نورموكروميك يا اما هايبوكروميك. اوكي يبقى الهيموجلوبين كونسنتري يبقى انا بعمل كلاسيفيكيشن للانيميا اكوردنج تو حاجتين السايز اوف الار بلاد سيلز والكونسنتريشن اوف هيموجلوبين. ده اللي احنا هنقراه size normocytic microcytic macrocytic hemoglobin hypochromic and a normochromic والاسم باين. نيجي بقى هنا للديفينيشن اللي احنا قريناهم في الاول ايه المين كورباسكولار فوليوم المين كورباسكولار هيموجلوبين المين كورباسكولار هيموجلوبين كونسنتريشن هل ده هيفيدني ولا لا. طيب النورموسيتيك انيميا هنلاقي ان الليفلز اللي احنا قلنا عليها كلها نورمال بس انا عندي مشكله لما يبقى الليفلز دي نورمال وعندي نوع انيميا مين نوع الانيميا ده هيبقى موجود؟ ابلاستيك انيميا وسيكل سيل انيميا. اوكي يعني معنى ذلك ان انا عشان اكتشف العيان ده عنده ابلاستيك انيميا او سيكل سيل انيميا هل هاخد بالفاليو اللي عندي؟ لا لان هما نورمال بس هاخد تست تانية ودي اللي هنعرفها بقى ازاي كل انيميا بنتعامل معاها ازاي بنعمل لها دايجنوستكس. اوكي طيب طيب تاني نوع مايكروسيتيك هايبوكروميك، هي حجمها صغنن والهيموجلوبين اللي فيها الكونسنتريشن بتاعته قليله، يبقى اتوقع ايه الفاليوز بتاعتي كلها هتبقى قليله. ده بيحصل في حاله ايه؟ الايرن ديفيشنسي انيميا. تالت حاجه ماكروسيتيك ونورمو كروميك انيميا، الخليه كبيره ولكن الكونسنتريشن اوف هيموجلوبين عاديه، الليفلز بتاع الفوليوم كبيره لان هي ماكرو هي كبيره، والكونسنتريشن اوف هيموجلوبين في كل خليه هيبقى زياده لكن في كل الخلايا ايه نورمال في حالات الايه البرنيشس انيميا والفوليت ديفيشنسي انيميا. انتوا بقى لازم لايك ذا باك اوف يور هاند اف يو نو ذا باك اوف يور هاند، ما اعرفش بقى يو نو ذا باك اوف يور هاند، فهتعرفوا الجدول ده لازم تكونوا، ده هيسهل عليكم جدا مجرد انك تتخيلوا هتبقى عارف كل ديفينيشن في كل انيميا عشان الحاجات ما تخشش في بعضها، لما الحاجات هتتكرر هتبداوا تتلخبطوا. اوكي فده يعني مبدئيا كده علشان تعرفوا انواع الانيميا وما تتلخبطوش فيها. اوكي طيب اول نوع انيميا هنتكلم عنه ايرن ديفيشنسي انيميا. ايه بقى؟ خلينا احنا قلنا الايرن ديفيشنسي انيميا في اي جزء من الجدول اللي هو ايه؟ تكريز مايكروسيتيك. طيب تخيلوا كده بالعقل كده الايرن ديفيشنسي انيميا تبقى افضل بده معك علشان ما يفضلش كل شويه يفضل بتبقى نتيجه ايه؟ يبقى يا اما عن طريق ان انا حصل لي بلود لوس كتير جدا يا اما في مشكله في الابزوربشن بتاعتي. اوكي الانتيك يعني ما هي الاسباب بتاعتها جايه جايه iron deficiency is microcytic hypochromic anemia. It's the most common type of anemia deficient particularly for women of childbearing. يعني دايما age هتلاقيها في الستات اللي حملوا قبل كده ولدوا حصل لهم bone loss، يعني في حصل blood loss بشكل من الاشكال. دايما اقول bone loss. The etiology of iron deficiency anemia increased blood loss, increased red blood cell destruction, decreased red blood cell production او combination of the زي ما قلت لك ممكن يحصل اي زياده او الاثنين مع بعض. فاهم؟ لا فاهم. فممكن يحصل increased blood loss مع destruction، فممكن اي نوع انيميا يحصل فيه combination ما بين الاسباب. طيب ايه سببه؟ chronic blood loss زي heavy menstruation, impaired iron absorption. جسمي ما بيعملش absorption للايرن. نتيجة ايه؟ gastrectomy due to decrease في HCL. هو بتعرفوا HCL بيعمل ايه؟ يعمل ايه مهمته؟ بيت الميكروبيا. ديفنسيف يعني بيت الميكروبيا. برافو مين اللي قال بيت الميكروبيا؟ شاطر. لا لا هو المفروض ان هو بيساعد طبعا في الدايجستشن ومن من اهم صفاته انت اللي قلت الاول شوف بقى لازم تبقى يعني كلام العين ده يوديك في ده اهو هو خد الكريدت ان هي المفروض ان هو بيعمل كيلينج للبكتيريا اللي بتبقى انجستد مع الووتر والفود اللي احنا بناخده. اوكي فدي مهمه ال HCL. consumption of tea with meals dietanic acid interfere with iron absorption. الناس اللي بتاكل تشرب شاي كتير قوي بعد الاكل اوريدي احنا الايرن الايرن بتاعنا بناخده عن طريق ايه؟ يا عن طريق الاكل يا عن طريق السبلمنتس. فانت دلوقتي عندك ايرن ديفيشنسي بتفضلوا بقى تشربوا الشاي بعد الاكل مش هيحصل له امتصاص اصلا. اوكي inadequate iron intake. انا ما باخدش السبلاي اللي انا محتاجاها من الايرون، يعني باكلش حديد فيه، ما باكلش اكل فيه حديد كفايه. increased iron requirement زي الستات اللي هم ايه حوامل وهي pregnant عندها فيتس بيتكون، فانت احتياجها من الحديد زاد، فعشان كده هي محتاجه ايه iron زياده، فما عندهاش فحصل لها ايه iron deficiency. الكلينيكال فيتشرز، بصوا يا جماعه احنا بالنسبه للانيميا هناخد انواع كثيره، في فيتشرز ثابته هنلاقيها متكرره في جميع انواع الانيميا. يعني مثلا في الجنرال مانيفيستاشن للايرن هنلاقي طبعا في ايرن ديبليشن اللي هي ايرن ديفيشنسي انيميا. الانيميا انتيشو هايبوكسيا، يعني المانيفيستاشنز اللي بتبقى موجوده نتيجه ان انا عندي نقص في الايرن، والمانيفيستاشنز بتاعت الانيميا اللي انا هنبقى متكرره في ثلاث اربع انواع الانيميا. يعني ايه؟ يعني مثلا في عندي ساينز، في عندي سيمتومز. ايه الساينز؟ الحاجات اللي بشوفها، الفاتيج، الديزنيا، لوف اوف بريث، الهيدك، البلورينج، كل ده. ده هتلاقيها في جميع، يعني البرنيشس انيميا which is very severe form of anemia هتلاقيها عند برضو الايرن ديفيشنسي نفس الحكايه. طب ايه السيمتومز؟ بتبان على شكل ايه؟ بالور، بالور اوف ذا سكين، يعني سيمتومز فاتيج وهدف وبالبيتيشن وديزني. الساينز بالور اوف ذا سكين، تاكي كارديا، كاردياك مورمرز، وده بقى نسمع اصوات غريبه في القلب. طيب سبارز هير، عشان كده البنات اللي عندهم ايرن ديفيشنسي شعرهم بيقع جامد جدا، يبداوا ياخدوا ايرن سبلمنت ويعالجوا سبب الايرن ديفيشنسي. يعني هل هي اتعرضت؟ ما هو اهم من العلاج ان انا ابقى عارفه السبب ايه. يعني لو جالي عيان وقال لك ده انا كنت بعمل عمليه وحصل لي نزيف، عشان كده لما تيجي تشوف الانفستيجيشن بتاعته تلاقي عنده ايرون ديفيشنسي، يبقى هو اوريدي اتعرض لمشكله، فخلاص هنحلها، هياخد سبلمنتس المفروض انه هياخد. لكن افرض هو عنده فيمال ابزوربشن، هو عنده مشكله نفسها، مهما اديته سبلمنت هو مش هيتعالج، فلازم اكون قبل اي حاجه اكون عارفه الكوز بتاعي. اوكي طيب، بريتل نيلز، كورنيشيا اللي هي سبونينج اوف النيلز بتاعتي، كورنيشيا اللي هي شكل النيلز تبقى عامله زي السبون، تبقى عامله زي المعلقه. اورال فيتشرز عاده هتبقى نفس السكين، بالر او اورال ميكوزا، انجلر كيلايتس. احنا خدنا الانجلر كيلايتس ده نوع من انواع الايه؟ كانديدا، كانديدا انفكشن، وبيبقى معاها ستافيلوكوكس انفكشن كمان. بلوسايتس الانفلاميشن اوف التانج، وبتبقى بيحصل فيها اتروفي. ساعات كتير قوي الناس اللي هم انيميك وسيفير كيسز بنلاقي التانج بتاعهم ناعم كده ما فيهوش بابيلا خالص، وبيبقى عنده بيرنينج سنسيشن وانفلاميشن كتير. سور ماوث بيبقى يطلع له عنده ألسرز due to decreased iron storage. والiron storage بنحتاجه في ايه؟ epithelial integrity depends on adequate serum iron. في minerals كتيرة في جسمنا احنا بنحتاجها علشان ال integrity وال maturation of the cell، زي الكالسيوم، زي الزنك، زي الايرون. فلما الايرون يقل احنا محتاجينه عشان ال integrity، سلامة التيشو بتاعتي. فلما يقل طبعا هنلاقيه بقى في الاتروفي، في loss of epithelial ادهيجن، في كل الكلام خلاص. طيب ده شكل الصور، سبوني النيل، الانجلر كيلايتس، الفور ماوث، والاتروفي اللي في الطنق، والبالر اللي بيبقى موجود فين؟ في الكونجنكتيفا. ازاي بنعمله دايجنوزس؟ بالكيس هيستوري. والله انت انا تعبان ومضايق ومش عارف ايه، هنبدا نعمل بلاد انفستيجيشن. لقيت ان هو عنده ايرون ديفيشن، يبقى انا ابدا اساله الاول، سوري قبل ما اعمل الانفستيجيشن هساله الاول، انت تعرضت لايه؟ عملت عمليه قريب؟ حصل لك بليدنج قريب؟ انت كنت حامل؟ ولدتي حامل؟ كل الكلام ده. كلينيكال اكزامينشن، لما هعمل كلينيكال اكزامينشن هلاقي عنده البالر، هلاقي السيمتومز، اللي انا بدور عليها. لابوراتوري انفستيجيشنز هعمل بقى لابوراتوري انفستيجيشن هشوف فيها ايه. ار بي سي كاونت قليل طبعا، نوع من انواع الانيميا اللي احنا قلنا الانيميا بتبقى اكومبانيد باي ايه، العدد الخلايا الفاتي بيبقى قليل. هيموجلوبين كونسنتريشن ليس ذان 11 جرام بير ديسيليتر من البلد. الليفلز بتاعتي هتبقى ايه؟ الميل كورباسكولار فوليوم والميل كورباسكولار هيموجلوبين قلنا ايه هي ايه نوعها؟ ديكريز مايكروسيتيك هاي، يبقى هيبقوا قليلين يبقى هيقل. خلاص سيرم فيريتين ليفلز هتقل وهتبقى اقل من النسبه اقل من 25. لو اكتر من 100 اتس فاين. ماني الماتور سيلز ار سين في السمير، يعني لو خدنا من العيان ده سمير من البلاد عشان اشوف شكل الخلايا بتاعته ايه، هل هلاقيها نورمال سايز والشيب بتاعها الثين الراوند الحلو؟ لا، ده انا هلاقي فيها مشكلتين. السايز بتاعه مالتيبل سايز قلنا عليها اسمها ايه؟ انايسو سايتوزس. وهلاقي ديفرنت شيب زي الايه؟ البولكايلو سايتوزس. اوكي اللي بعده. انا عمال اتكلم الساعه 9 الصبح. يبقى احنا عشان نعمل لها تريتمنت، مش احنا طبعا، احنا هنكتشف لو احنا شاطرين هنكتشف البروبلم ونعمل لها ريكفري. لازم اليمينيت الكوز، يا اما لو انا ما شلتش الكوز مهما اديت له في ادويه مش ايه مش هيخف. وبعد كده خلاص عرفت ايه الكوز، ان هو حصل له بون لوس، حصل له بلاد لوس، كانت حامل محتاجه اكتر من محتاجها اليومي، يبقى هبدا اديلها فرز سلفيت وفرز جلوكونات تابلتس 325 ملي جرام 3 تايمز بير داي، وبس ابزورب لما يبقى العيان صاي او اول ما يصحى. اوكي الناس بقى دي ايه مشكلتها؟ هل فيها مشكله عشان هتعامل معاها؟ لازم نعرف عندهم انيميا ازاي. افويد سيرجيكال بروسيجرز وسبيشال سيفير كيسز. انا اي سيفير كيس، اي سيفير ميديكال كونديشن لازم اكونترولت الاول وبعد كده ابدا اتعامل معاها. لكن هو انيميك وانا عاوز اعمل له حاجه كونزرفاتيف، هعمل له اورال مثلا سكيلينج اند روت بلاننج، هعمل له اوبريتيف، هعمل له الكلام ده كله. انا مش محتاجه غير ان انا اتعامل في الحته دي. لو حاجه سيفير بقى فيها اكستراكشن لازم يكون فولي ايه كنترول. عشان كمان معظم الناس اللي عندهم انيميا بيبقى عندهم ديلايد ووند هيلينج، لان بيبقى عندهم سبلمنتس ناقصه اللي هي محتاجه اصلا للماتوريشن والسيل ديفيجن ومحتاجاها انا كل ده. فالناس الانيميك برضو في اوقات كتير جدا بلاقي الووند هيلينج بتاعهم مش حلو. وطبعا بافويد الجي اي اللي هي جنرال انافيز. بلامر فينسنت سيندروم، تعرفوا يعني ايه بلامر فينسنت؟ سمعتوا عنها قبل كده؟ اه اورال سبميكوزا في الدروس. نعم اورال سبميكوزا في الدروس. سبميكوزا في الدروس، سبميكوزا في الدروس من ضمن اسبابها. طب خلينا احنا نقول بلامر فينسنت سيندروم ده نوع سب تايب من الايرون ديفيشنسي انيميا. هو نوع من انواع الايرون ديفيشنسي انيميا، ولكن معاه ترايلز، يعني معاه حاجات تانية. لما اكتشف ان العيان اللي عنده ايرون ديفيشنسي انيميا ومعاه حاجات تانية ترايلز حاجتين كمان، قالوا والله ان ده الراجل ده اللي اكتشفه فهنسميها بلامر فينسنت. تعالوا بقى نشوف ايه الترايلز التانية. One manifestation of iron deficiency associated with classic triad اللي هي dysphagia، يبقى عنده صعوبة جدا في البلد. Iron deficiency and oesophageal web. عارفين ايه الweb؟ spider web، شبكة العنكبوت. هي بيبقى مش شبكة ولا حاجة، هو الwebs دي ان انا عندي في الاسوفيجس دي كون لي حاجة زي الحفرة كده، عبارة عن thin layer بيبقى بيتكون deep كده، بيتكون في الأبر معظم الوقت في الأفر بارت أوف ذا أوسوفيجس. خلاص بيبقى الثيكنس بتاعته من 2 ل 3 ملم. خلاص فلما لقوا الناس دي عندهم ديسفيجيا وايرون ديفيشنسي واسوفيجيال ورك قالوا الناس دول ايه؟ رمل. مشكلتهم في ايه؟ المشكله برضو مش اللي انا هعرف اتعامل معاها، بس لازم اكون عارفه لو حد جالي ده انا طالع عندي كذا، عندي ديسفيجيا وعندي اوسوفيجيال وابز او بوليب وعندي ايرون ديفيشنسي، انا هتعامل معاه ازاي؟ ولازم نبقى عارف ان الناس دي بيبقى عندهم هاي ريسك ان يحصل لهم سكويمس سيل كارسينوما في الحته دي. ما انت عندك اريا فيها خرام زي الناس، ها اريتيشن كتير، فما ينفع. فالناس دي لازم بنعمل لهم فولو اب دايما، اللي هو الطبيب البشري يعني هو بيدافع بيتابع الحاله معاهم، علشان دول بيبقى السيجنيفيكانس بتاعه الحاله دي اهميتها في ان هم ممكن يجرى لهم ايه سكويم سيل كارسينوما في الفارنكس اند الايه في الاوسوفيس. طيب الاورال مانيفيستاشن بتاعتهم بيبقى شكلها ايه؟ سموث ريد بينفل زي الانيميا العاديه، واتروفي في الفيليفورم وفولد باي الفانجي فور بابيلا، اتروفي اوف ذا ميكودا اوف ذا تانج. هل العيانين اللي عندهم ايرون ديفيشنت او اي نوع انيميا مش هيبقى عندهم اتروفي؟ هيبقى عندهم اتروفي، بس كل حاجه بيبقى فيه حاجات زياده وحاجات كاركترستيك لكل نوع ايه انيميا. انجلر كيلايتس قلنا ان بيحصل انجلر كيلايتس قبل كده، نقول الالستريشن ديسفيجيا ديو تو ماسكولر ديجنريشن اوف ذا اوسوفيجس اند ستينوزس اوف ذا اوسوفيجيال ميكوزا. بيحصل عندي ديجنريشن في المسلز اللي في الاوسوفيجس، عشان كده بيحصل الايه الديسفيجيا. خلاص طيب دي رسمه فاني كده بي في ريد تانج، يبقى شبه البوفتيك من كتر ما هو ممسوح وبيلمع خالص. انجلر ستوماتايتس ديسفيجيا، بيبقى عندي الاوسوفيجيال ويب اللي هي سبايدر ويب، سبايدر عنكبوت، عارفين السبايدر؟ وين ايرون ديفيشنسي انيميا، وده شكل الويب. الثين 2-3 مليمتر اكسنتريك سموث اكستنشن اوف نورمال اوسوفيجيال تيشو كونسيستينج اوف ميكوزا اند سب ميكوزا that can occur anywhere along the length of the esophagus mainly في upper part of the esophagus. المعلومات اللي بعد كده anterior post cricoid area دي يعني مش لازمة، يعني خليفه اصل حد الاسophagus. طيب the depletion of iron stores في body may be the direct cause of mucosal atrophy since the integrity of epithelium dependent upon adequate iron. زي ما انا قلت لكم احنا جسمنا بيحتاج المينرال زي الايرون زي الزنك زي الكالسيوم، كل دي حاجات بتبقى مهمه جدا انها تخش فين في الميتابوليزم والسيل ماتوريشن. فشيء طبيعي جدا الزنك هيقل هيبقى عندي مشكله، الفوليك اسيد هتقل هيبقى عندي مشكله، والايرون هيقل هيبقى عندي patients with this syndrome should be followed up closely for any oral or pharyngeal changes that may be an indicator of carcinoma. ما هو إيه؟ لو هو أوردن يحصل له squamous cell carcinoma في الفارنس، ما ممكن أنا أشوف أي indication intraorally. زي إيه؟ ألسل مثلا. فلازم أعرف يعني هو أنتو كطلاب بس يعني إحنا بنتكلم في متخصصين شويه في الاورال ميديسن، لكن انت لو انت جي بي شاطر خلاص انت هتفضل عند الجي بي. لو انت تعرف الحاجات اللي اتعايشه دي لما انتوا تعرفوش اهميه ان مثلا يجي لك عيان وانت تشوف سم اورال فايندينجز وتقول له طب روح اعمل مثلا تحليل السكر، روح اعمل كده، ويلاقي ان هو مثلا كان عنده مشكله وانت لاحظتها، هي بيليفز ان يو بشكل مش طبيعي، هتبقى الفاميلي فيزيشن بتاع مش دانتس فيزيشن كمان، كل ما جراله حاجه هيكلم. فان انت تبقى شاطر في جزء من الجزء البشري، الحاجات اللي ليها سيستميك كونديشن السيستميك ديزيزز دي بتديك ادج، لان كل الناس بتعمل كوارث بره، يبقى ناس عندهم سكويمس سيل كارسينوما ألسر ويعالجوها كانها افتس ألسر بالشهور انتي بايوتيك انتي فايرال انتي وما بتخفش، وبعد كده الراجل بيبقى ستيج 3 ولا ستيج 4 تكون سيل كارسينوما. فكون ان انت تبقى لماح وجي بي شاطر دي ادفانتج فور يو. بيرنيشس انيميا ايه بقى بيرنيشس انيميا؟ هي pernicious anemia فعلا autoimmune disease بيبقى نتيجة نقص في فيتامين بي 12. طيب البي 12 ده اهميته ايه؟ برافو عليك هو اولا بيخش في الفاتي اسيد ميتابوليزم، بيخش في الفوليت ميتابوليزم، بيخش في الدي ان اي سينثيسيس فبيبقى مسؤول عن السيل ديفيجن والماتوريشن، وكمان بيبقى مسؤول عن النيرف سيل ماتوريشن والهيلث والديفلوبمنت بقى بتاع النرف. فشوفوا بقى الفيتامين بي 12 ده اهميته قد ايه. الاوتو اميون ديزيز ليه بنقول اوتو اميون ديزيز؟ لان اكتشفنا ان هو يا اما بيحصل مال ابزوربشن، انا عندي مشكله في مال ابزوربشن ما بيحصلش ابزوربشن بي فيتامين بي 12، يا اما اوتو انتي بودي كانت الانترانزيت فاكتور اللي هو المفروض يشبك في فيتامين بي ويعديه بقى من اول الاستومك لحد ما الانتستين ويعدي على البلاد ستريم في جسمي ويبدا بقى يعمل الفانكشنز بتاعته. فليه هو اوتو اميون ديزيز؟ لان لقوا اوتو انتي بودي اجانس يا البارايتر سيلز يا الانترانزيت فاكتور اللي المفروض يمسك في فيتامين بي 12 عشان يعديه عشان يعمل ايه؟ يوزعوا بقى ويقوم بمهمة. كلام ده هنقرأه. نوعها ايه؟ ماكروستاتيك نورمو كرونيك انيميا اوتو اميون ديزيز الموتوبوليس بروجريسيف ديستراكشن اوف الجاستريك فاندس يعني ليدنج تو اتروفيك غاستريتس لوس اوف برودكشن اوف الترانزيت فاكتور اند فيتامين بي 12 مال ابروشن. خلاص؟ طيب ده الترانزيت فاكتور الجبهه ده الاوتو انتي بودي في فيتامين بي 12 في الترانزيت فاكتور في الفيتامين بي 12 اللي احنا قلنا فيتامين بي 12 ليه دور كبير جدا في الخلايا. طب هو احنا قلنا مسؤول عن الدي ان اي والسيل ديفيجن، طب ما هي الار بي سي دي سيل بتقول ايه عن الماتوريشن دي؟ طيب قالي فريش انيشن يعني ايه؟ اوتو انتي بودي انتي بودي produced by the immune system that is directed against one or more of the individual's own proteins. Many autoimmune diseases are associated with such antibodies. خلاص؟ احنا هناخد بقى تفاصيل بعد كده في الاميونولوجي، كل بقى ايه الانتيبادي؟ ايه الحاجات الاوتو انتيبادي؟ ايه الحاجات الاوتو اميون ديزيزز؟ انتوا خدتوا يعني حاجه اوتو اميون ديزيز؟ خدنا سيستم فلوس اوكي لايك بلانس از ا كرونيك انفلاماتوري مناسب ميديت ديزيز ده لايك نو انجود باي ايمونولوجيك كونديشنز، لكن ما نقدرش نقول عليه اوتو اميون ديزيز زي سيستميك لوبس او لاشات او مثلا بانفيبس خلاص. فلايك بلانس از كرونيك انفلاماتوري. طيب يبقى ايه مهمه فيتامين بي؟ من ضمن الحاجات اللي احنا قلناها ماتوريشن اوف ار بي سي، ميتابوليزم اوف النيرف تيشوز، وقلنا كمان انه بيخش في الفاتي اسيد ميتابوليزم والفوليك اسيد ميتابوليزم والدي ان اي سينثيسيس والماتوريشن. لما بيحصل لي فيتامين بي ديفيشنسي هيحصل ايه؟ ريد بلاد سيلز طبعا هتقل، سب اكيوت كومبايند ديجنريشن اوف سباينال كورد كوزينج نيورولوجيكال مانيفيستاشن. طيب برنيشيس انيميا دي احنا قلنا ان هو اوتو اميون ديزيز، بس في حاجه الناس دايما بتكتشفها متاخر شويه. ليه بقى؟ تعرفوا ليه؟ لان لما بيحصل عندي نقص ضعف في فيتامين بي 12 لاي سبب، الاوتو انتي بوديز هجمه الانترنسيك فاكتور او هجمه البارايتال سيلز لاي سبب من الاسباب، بنلاقي ان انا عندي الليفر سيلز بتاعتي اوريدي عندها بي 12 سبلاي بتاعها، الفور بتاعها موجود عندها، بيخلص في قد ايه؟ شوفوا بقى حكمه ربنا، 3 years. فمشكلة الكورنيشيس أنيميا دي إن هي أجريسيف بعدين، لما يبدأ بقى يحصل نيورولوجيكال ديتيريوريشن كبيرة جدا، هنا بقى الناس حصل لها حاجة اسمها أتاكسيا، ما يبقاش فيه كوردينيشن في الفولانتري ماسلز بتاعته اللي هي مسؤولة عن الحركة ومسؤولة عن الجيت ومسؤولة عن السبيتش، فبيحصل لهم ديتيريوريشن في النيورولوجيكال كونديشن بتاعهم كبيرة جدا. كل ده والجسم عمال يطلع من الستور اكتشفها بعد فعل ما يبقى عندي نيورولوجيكال كونديشن، عكس الفوليت انيميا. الفوليت انيميا بقى الستور بتاعها بيقعد في الليفر 4 شهور يعني، فلما يبقى حصل عندي مانيفستيشن ما بتوصلش للنيورولوجيكال ديتيريوريشن اللي انا بمر بيها في حاله الكورنيشيس، يبقى دي هي اخف. يعني هما الاثنين نفس نوع الانيميا اللي هي ماكروسيتيك نورمال كور. اوكي الكلام ده بقى هنقعد لما بيحصل لي بقى ديجنريشن نيورولوجيكال بيحصل في البرين والسباينال كورد والبريفيرال نيرفز، ده جزء من الشرح. النيورولوجيكال كونديشن بيحصل لي حاجه اسمها سب اكيوت كومباين ديجنريشن اوف السباينال كورد، هو اكشوالي مش السباينال كورد بس اللي بيحصل فيه ديجنريشن في حاله الكورنيشيس انيميا، لا ده بيحصل عندي في البرين وفي البريفيرال نيرف. طب اكيوت كومباين ديجنريشن از كاركترايزد باي ديجنريشن اوف ذا دورسال كولمز اند ذا لاترال كولمز اوف ذا سباينال كورد دي تو دي ماينيليشن، الماينيلين شيف اللي حوالين النيرف مش موجود، فيبدا يحصل له ايه؟ الديجنريشن اللي انا بشوفها بقى في الاتاكسيا، في البارابليجيا، في كل بقى المشاكل اللي هي بتبقى ليها علاقه بالباراثيزيا نامنس، زي الباراثيزيا والويتنس والاتاكسيا الجيت ديستربنس، الجيت اللي هي في السيفير كيسز كان ليه تو سباستيسيتي اند باراپليجيا. باراپليجيا الشلل، السباستيسيتي تلاقي العيان دايما رجله عامله كده وايده عامله كده، بيحصل زي كونتراكشن في الماسل، لازم يبقى في لوس اوف تونين والستينوزس في الماسل. اوكي دي صوره كده بتقول لنا الناس اللي عندهم كورنيشيس انيميا بيحصل لهم ايه، فاتيج، البون بيبقى تريمرز، ويكنس، نامنس، الووكينج تشينجز اللي هي الجيت ديستربنس، الديبرشن، اي عنصر من العناصر اللي عندنا برضو بيعمل الانسان ديبرشن. ليه؟ لان احنا الكيمياء بتاع جسمنا ليها علاقه كلها بالحاجات المتداخله مع بعض، عشان كده الناس اللي عندهم فيتامين دي ديفيشنسي يقول لك ده مكتئب ونايم مش قادر، عشان عنده حاجه واحده بس فيه. clinical features insidious onset with progressive increasing signs and symptoms of anemia. كل signs and symptoms of anemia بتبقى زيادة plus neurological condition. patient may show severe pallor يسموها lemon yellow، بيبقى severely pallid، بيبقى مصفر قوي شبه الليمون، which due to both tissue hypoxia ما بيبقاش فيه oxygen في التيشوز، hypoxia نقص الأكسجين، with jaundice as a result of increased serum bilirubin due to premature breakdown of newly formed RBCs in the bone marrow. ما هو ده شيء طبيعي، هيبقى عندي جوندس ليه؟ أنا الـ RBCs بتاعتي بتتكون كل 120 يوم، فهي إما تيور أصلاً ما وصلتش للشكل الأساسي بتاعها، فعمالة تتكسر، يحصل الريليز أوف الإيه؟ البايلروبن، فبيبقى أصفر جداً العيان ده، مميز زيادة. ده شكله. طب ايه ده معرفه كده للجوندس عباره عن ايه؟ هايبر بايلروبينيميا اللي هو انكريز اوف البايلروبين في البلد ريزلتنج فروم ذا اكيوميليشن اوف اكسس بايلروبين، ديبوزيشن اوف بايلروبين هابنز اونلي وان ذير از ان اكسس اوف بايلروبين اند ذس انديكيتس انكريز برودكشن اند امبيرد اكسبريشن، يا اما برودكشن عالي السيلز عماله تتكسر، يا اما في مشكله في الاكسبريشن. الرقم ده لازم نبقى عارفين ان في ادرج لو هيزيد عليه او يقل عليه، ده هو ده النورمال بتاعي من 0.2 ل 1.3 ملي جرام بر ديسيليتر من الدم. طيب يبقى النيورولوجيكال كونديشن عرفنا ايه هي، الاتاكسيا والويكنس والنمنس والباراكليجيا كل الكلام ده. في مشكله كمان في العيانين دول ان هما بيبقى عندهم مور predisposing factors ان هم يحصلون كانسر في الفطم. يبقى احنا كده شفنا نوعين انيميا ليهم significance في المريكنس، مين ومين؟ بلامر سيندروم والبرنيتشيك انيميا في الفطمك والبلامر فينسون عشان ايه؟ الاسفلس. oral features glossitis atrophy glossodynia عارفين يعني ايه glossodynia؟ burning mouth syndrome. يبقى الناس دي بيبقى عندها burning sensation في الماوث كله، and for atrophic tongue, color of the mucous membrane on the entire oral cavity, abscess isolation. نفس الحكايه نفس الحكايات بس بتبقى زياده شويه، وكل حاجه ليها ايه؟ ليها manifestations خاصه بيها. the patient cannot tolerate to wait to wear the denture due to changes for oral mucosa. دي بالذات significant قوي في العيانين دول. اوكي disturbance of taste sensation and decrease في salivation eventually xerostomia. وطبعا لما يبقى العيان ده عنده xerostomia هيبقى ايه؟ عنده candida infection high increase في الكيرس index. ده شكل الصور بتاعت ازاي بنعمله diagnosis. الاول صور painful atrophic tongue, generalized weakness, numbness and tingling في extremities, hematological findings هلاقي reduction في RBC count, reduction في الهيموغلوبين, المين corpuscular volume, الهيموغلوبين زيادة ونورمال في المين corpuscular hemoglobin concentration. طبعا reduction في السيرم less than 100 picogram per milliliter. طيب في حاجه specific بنقدر نعمل لها diagnosis للانيميا اسمه chilling test. هو الحقيقه التست ده قديم ومش استخدموه لاعتبارات انا هنشوفه بيتعمل ازاي وانتوا هتفهموا هو ليه ما بقاش يتعمل. فبقى دلوقتي في المودرن ايج في العصر اللي احنا فيه كفايه كلام، يا انت يا ستي شيلي ايدك على بطنك بطلي كلام، لا بتتكلم. الاعتبارات كتيره جدا للتشيلينج تيست ده احنا بنقول لكم عليه، بس هو داوتفول دلوقتي بقى يستخدم. بقينا بمنتهى البساطه بنعمل حاجتين، ان احنا بنشوف السيرم فيتامين بي 12 اخباره ايه في الناس اللي عندهم برنيشس انيميا، وبقينا في فاكتورز بنقيس فيها الانترانزيت فاكتور موجود فيه اوتو انتي بوديز اجينست الانترانزيت فاكتور ولا لا. فدي اسهل بكتير وبقت تستخدم دلوقتي. طب ايه قصه التشيلينج تيست ده؟ التشيلينج تيست ده كنا بيقوموا بيه على كذا مرحله. الاول يدوا للعيان اورال سمول اورال دوز اوف بايو اكتف فيتامين بي 12. يعني اول مره العيان يروح ياخد سمول دوز اورال وفيتامين بي 12 بايو اكتف ماسك فيه ماده مشعه. بعديها بشويه بنديله هاي دوز انترا ماسكولارلي من فيتامين بي 12 العادي. اوكي؟ ونستنى 24 ساعه ونعمل يورين اناليسيس. فطبعا ايه القصه دي؟ هيجي لي عيان واديله بايو اكتف ماتيريال عشان اشوف عنده مال ابزوربشن في فيتامين بي 12 ولا لا، فبقى صعب قوي. فعلى بال بقى ما اكتشفوا الاوتو انتي بوديز وكذا، فبقوا يستخدموه كمان في العلاج. فقال لك دلوقتي لو انا لقيت نورمال اماونت اوف فيتامين بي بقى انا الاكسبريشن عندي تمام، يبقى انا ما عنديش مشكله فين؟ في الابزوربشن. خلاص؟ طيب في ناس قالوا طب ما بايو اكتف ماتيريال دي اديله كده انتي بايوتيك ما يمكن المال ابزوربشن او البروبلم اللي عنده فيتامين بي 12 دي نتيجه بكتيريال انفكشن. لما ما يلاقوش الانتي بايوتيك لازق في البايو اكتيف ماتيريال معناها ان هو نور او تعالج خلاص. طب قالوا طب ما ممكن فيتامين بي 12 يكون نتيجه نقص في البنكرياتيك فاكتورز، فمع البايو اكتيف ماتيريالز دي ادوله بنكرياتيك فاكتورز وعمل الستبس عادي وعمل كولكشن اوفيون، لقى ان مفيش بنكرياتيك فاكتور طالعه مع، فمعنى ذلك ان انا عالجت المشكله دي. لكن ناو اديز دي دونت نو دي دونت شو بتشيلك، يا اما بيشوفوا الانفانس فاكتور يا اما بيشوفوا الايه، يا اما بيشوفوا الليفل اوف فيتامين بي موجوده في البلاد. Normal person can excrete more than 15% radio label vitamin B12 pernicious anemia. It's less than 15 في 24 hours. دايما قلت لكم نعمل collection من اليورين وبنشوفه. Repeat with added oral intrinsic factor. Excretion of vitamin B12 increases to normal while in presence of celiac disease the excretion بتبقى low. يعني ده برضو بيشوفوا هل الفيتامين بي 12 ده نتيجة ديزيز تاني موجود زي سيليك ديزيز ولا نتيجة نقص الانترانسيك فاكتور، فبقوا اي حاجة البايو اكتف ماتيريال يربطوها بيها ويشوفوا عدة ولا. اوكي طيب ديتكشن اوف سيرم انتي بودي بارايتال سيل ويتش ار فاوند في 90% في الكيسز والجاستريك انترانسيك فاكتور، يعني الانتي بايو الانتي بوديز اللي ضد البارايتال سيلز في الجاستريك البلاستيك سيلز عندي بتبقى موجودة في 90% من الحالات، والأوتو أنتي بوديز اللي موجودة والإنترانسيك فاكتور في حالات البرنيشيوس أنيميا بتبقى موجودة في 60% من الحالات. طيب البرنيشيوس أنيميا دي بقى مهمة جدا إن أنا أو الدكتور يكون عارف تشخيصها كويس قوي. اولا لانها تشترك مع الفوليت الانيميا في نفس المواصفات وممكن حد يتلخبط بينهم، بس العيان بتاع الكونيتشيس انيميا لو اخذ فوليك اسيد النيورولوجيكال كونديشن بتاعته ديتيريوريت هتزيد. يبقى الكونيتشيس انيميا لما حد يتلخبط ما بينها ما بين الفوليت انيميا وخد فوليك اسيد بتعمل بتصلح الارقام بتاعه المين كورباسكولار فوليوم وهكذا، ولكن النيورولوجيكال كونديشن بيتداري. عشان كده الكروشال ان انا ابقى عارفه الفرق ما بين الاثنين. خلاص التريتمنت بتبقى ايه؟ لايف تايم طبعا تريتمنت، لان الناس دي بيبقى عندهم مشكله موجوده. هيدروكسي كوبالامين بديها لهم 1000 مايكروغرام ريفن از توتال دوز اوف من 5000 ل 6000 لمده 3 اسابيع، وبعد كده تقرر بدلهم 1000 كل 3 شهور. والناس دي طبعا دايما زي اللي عندهم اوتو ايميون ديزيز وبياخدوا مثلا مينتنس دوز للكورتيكوستيرويد بيفضلوا ماشيين عليها، وبنفضل نعمل لهم ايه؟ فولو اب. دي اللي انا قلته لكم الهيماتولوجيكال تشينجز اوف كونديشن الانيميا اللي بيمبروف باي اورال فوليك اسيد ثيرابي بس ويل نوت ستوب ذا بروجريشن اوف نيورولوجيك اي سيمبتومز ات مي اجريفيت ذا نيوروباثي. فور ذيس ريزن انيميك بيشنتس شود نيفر تيك فوليك اسيد ثيرابي وذاوت بينج شور ذات ذيس از نوت كونديشن. فوليك اسيد امبروف الهيموجلوبين بس النيورولوجيكال تشينجز ذا الانيميا. ايه فوليت ديفيشنسي؟ ماكروسيتك نورمال كروميك انيميا دي سهله خالص. الايفكت اوف فوليت اند فيتامين بي 12 ديفيشنسي ار سيميلر ريجالو بلاست تشينجز في البون مارو وماكروسيتك، عشان كده بتديني ماكروسيتك انيميا. ان لايك فيتامين بي 12 ذا بودي ريزيرف ذا فوليت ان ليفر كان بي ديبليتد وذين ايه؟ 4 مانث. زي ما احنا ايه الاسباب؟ poor intake, mal absorption, inflammatory bowel disease, increased demand في الناس الحوامل او حصل bone loss. blood loss. bone loss بتتكلم داخل معايا بشكل drugs. شيدرين في حالات الفوليت انيميا الكحول والبارتشيريت والسيليكون والاورال كونتراسبتيف. في مشكله زي ما احنا قلنا بيبقى الفرق بينهم مش كتير ان انا اعرف يعني بسيط قوي ان انا اعرف اعمل دايجنوزز عشان كده مفيش اي تريتمنت غير وانا عارفه ايه الدايجنوزز الفاينل بتاعي. بس انت ممكن كدكتور اسنان ايه يعني فوليك اسيد عيان بقى عنده انيميا واعمل معاه حركه وهو عنده انيميا ما ينفعش تتعالج بده. فده برضه لازم تبقى متاكد جدا لو انت حتى عاوز تدي سبلمنتس العاديه او الكاونتر لازم تكون متاكد من الدايجنوستيك بتاعك ما تعملش ايه مصاري. سيرم فوليك ليفل لو والسيرم فيتامين بي 12 بيبقى نورمال في الحكايه دي لما نيجي لما نعمل التست طبعا بيبقى نورمال ملوش علاقه بالسيرم. وبيتعالج ازاي ان ياخد 5 ميلي جرام فوليك اسيد ديلي. اخر حاجه وخلاص معاك منكم وخلاص الكوستيك. انا مش عارفه انتوا هتعملوا ايه بقيه السيمستر لان حتى المحاضرات اللي هي ساعتين مش هنعرف نقصها. يعني قالوا لي زمايلكم في المحاضره اللي فاتت فرصوا برضو ان هي المحاضره بتاعت الاورال ميديسن بتبقى ساعتين بس انت كنتوش بتقعد ساعتين كاملين. الكورس ده مش هيفرق في الكلام او معايا انا على الاقل. رمضان هتبقى ساعه ونص. رمضان هتبقى ساعه ونص. سيبوا نفسكم بقى لحد اخر اليوم عشان نمشي واحنا انا متعب. ديفيشنسي هي دي عارفين دي ايه بيقولوا عليها انيميا الفول. في ناس بتعدي بانيميا الفول دي طول حياتها ولا تكتشف. وحاجه بسيطه جدا بس انا اي دونت ثينك الناس اللي عندهم انيميا الفول هنا بيعدوا اسيمبتوماتيك لان احنا اوريدي اتس ناشونال ديش. فاللي عنده حساسية من الفول او بيتريجر الكيس دي ده اكيد معروف هنا. لكن ممكن الناس بره ما يبقى طول عمره الباص حياته كلها اسيمبتوماتيك من غير ما يعرف ان عنده المشكلة دي. وجت تريجر بايه؟ بدواء بانفكشن. وهنتكلم عن الادوية والحاجات. هو عبارة عن ايه؟ اكسليت هيموليتك انيميا. يعني انهارتد بتبقى لازم انهارتد من البيرنت وبتبقى على الاكس كروموسوم وبتبقى انهارتد. ميوتيشن في الجين ده. اوكي؟ فلما يبقى عندي تريجرنج للكيس يحصل هيموليسيس. خلاص؟ الناس قسموها اكوردنج تو الهيموليتك اكتيفيتي بتاعت الايه؟ يعني الجين ده الديفكت فيه قد ايه عمل هيموليسيس قد ايه؟ فقسموها 5 كلاس. كلاس 1 2 3 4 5 لو الديفيشنسي او الانزيم ديفيشنسي بتاعتك اقل من 1% يبقى ده كلاس 1. لو اقل من 10 وهكذا. اقل ما بين 10 ل 60 ده كلاس 3 من 60 ل 90 كلاس 5 100%. اوكي؟ طيب ايه كلينيكال مانيفستيشن؟ ناس كتيره جدا بتعدي اسيمبتوماتيك ثرو اوت ذا لايف. ايه هيمولايسيس اوكرز ان انفكتد بيشنت كاركترستيك ساينز اند سيمبتومز زي فاتيج جلانك بين انيميا جوندس ار ايفيدنت في ساعتها وبتديفلوب وزن 24/7 يعني مثلا ممكن مثلا يجي لك عيان هو ما بيحبش الفول ما بياكلش الفول ما بيحبوش انا ما باكلش الفول ما بحبوش مع ما عنديش فمثلا اديت له دواء عنده اوتو ايميون ديزيز اديت له دابسو او اديت له نوع من انواع اللوكال انابيزيا وقال لك يا دكتور تعبان عندي ويكنس واليورين بتاعي بقى دارك يبقى تعرف ان دي انديوس الهيموليسيس يبقى ده تريجر الكونديشن ده هنقعد if hemolysis occurs خلاص trigger بقى ايه بقى اللي بيتريجر ده ingestion of fava bean infection likely common ناس حصل لهم infection شديد ساعات بتحصل مثلا في الناس اللي بيعملوا عمليات حصل لهم infection بنلاقي some sort of hemolysis في بتترجم بالشكل اللي هو الفتيك والقلب والدارك او drugs زي ايه drugs الدراج هيموليسيس تيبيكلي اوكر ويزن 24 تو 72. هتلاقي العيان يقول لك انا خدت دواء معين عمل لي المشكله دي. دارك يورين ديو تو الهيموجلوبين يوريا، الهيموجلوبين في اليورين. الانيميا بروجريس فور اباوت ويك، وممكن ان احنا ما دام هنشيل بقى الكوز اللي عمل لي كده خلاص هيحصل ريكفري من ايت لتل، يعني مجرد انك هتشيل الكوز هترجع حالته كويسه. طيب ايه الادويه؟ زي الدابسون، ميثايلين بلو، تولودين بلو، اسبرين، فيتامين كي، بروبينيسيد. بروبينيسيد ده الناس بتستخدمه في الجاوت اللي هو النقرس. بريلوكين، البريلوكين اللي هو لوك الانفيزيا، فينازايوبرين والبريماكين، دول انتي مالاريال دراج، ونفسه السلفونامايد ده انتي مايكروبي. طيب ايه الورد؟ احنا قلنا في ناس بيجوا اسلفوماتيك هنلس ان يحصل تريجر، فالاورال كونسيدريشن عادي بنعمل له كل النسيسري كونديشن، بس تعرف لو حصل له انت اديت له دواء معين بتعالج بيه اي حاجه على حسب التخصص بتاعك، لو ريبورتد ساتش بروبلم لازم تبقى عارف ان هو عنده مشكله. عشان كده هي دي مش هتحصل غير لو حصلت معاك. شود ريمين ان اكسلنت اورال هايجين، طبعا هما بيبقوا عرضه بقى للانفكشن بتريجر الكرايسيس. فلو حد دايجنوز ان انا يا دكتور عندي حمى بقى، مش حمى، عندي انيميا الفول، ده دايما بيبقى عنده اورال هايجين انستراكشنز، دايما بتعمله الماجرز بتاعته، بتعمله ريكول، عنده بقى سورس اوف انفكشن لازم تتعالج، ما بسيبش اي حاجه تعمل لي تريجرنج للايه؟ للهيموليسيس. اوكي؟ بس انا قاعد جنبك ده كله.